بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فقد عرفنا أن الإعراب هو التغير الذي يقع أواخر الكلمات بسبب تغير العوامل، وسمي هذا التغير إعرابا لأن معنى كلمة إعراب في اللغة يعني إبانة، فهذا التغير هو الذي يكشف عن المعنى المراد من الكلمة. فالكلمة وهي مرفوعة تعطي معنى، وهي منصوبة تعطي معنى آخر، فالمعاني تتغير بتغير الإعراب. فمن هنا كان وراء هذا الإعراب معنى. قلنا إن كل أنواع التغير أربعة: رفع وعلامته الأصلية الضمة، وهذا نوع يكون في الأسماء والفعل المضارع، ونصب وعلامته الأصلية الفتحة، وهذا أيضا يكون في الأسماء والفعل المضارع، وجر وعلامته الأصلية الكسرة، وهذا في الأسماء خاصة، وجزم وعلامته الأصلية السكون، وهذا في الأفعال خاصة. قلنا ونحن نتحدث عن النوع الأول من أنواع الإعراب، قلنا إن الرفع علامته الأصلية الضمة، والضمة تكون علامة للرفع في أربعة أنواع من الكلمات. عندنا أربعة أنواع من الكلمات، إذا رفعت يكون علامة الرفع ضمة. ثلاثة في الاسم، ثلاثة أنواع في الاسم، ونوع في الفعل. ألم نقل إن الرفع يأتي في الأسماء والأفعال؟ الثلاثة التي في الاسم: الاسم المفرد، حضر الطالب، قرئ الكتاب، وربك يخلق. فالاسم المفرد إذا رفع يرفع بالضم. إذا رفع، متى يرفع؟ إن شاء الله هذا ما ستعرفه فيما بعد. أنت الآن تعرف أنواع الكلمات فقط، يعني في هذه المرحلة تتعرف على نوع الكلمة. عندنا في الأسماء، في نوع من الأسماء يسمى اسم مفردة، نوع من الأسماء يسمى جمع تكسير، نوع من الأسماء يسمى جمع مؤنث سالم، نوع من الأسماء يسمى الأسماء الخمسة، نوع من الأسماء يسمى جمع المذكر السالم، نوع من الأسماء يسمى المثنى. فنحن نتعرف على هذه الأنواع في هذه المرحلة فقط، بعد ذلك ستعرف متى يكون الاسم مرفوعا، ومتى يكون منصوبا، ومتى يكون مجرورا، وكذلك في الأفعال. فعرفنا أن الضمة تكون علامة للرفع في أربعة أنواع من الكلمات، ثلاثة منها في الاسم، هي الاسم المفرد: الرجل، الكتاب، الفرس، البحر، إذا جاء مرفوعا فعلامته ضمة. الضمة هذه تظهر إذا كان آخر الاسم صحيحا، صحيحا يعني ليس حرفا من حروف العلة: الرجل، البحر، الكتاب. أما إذا كان آخر الاسم حرفا معتلا فتقدر الضمة، مثل مصطفى، الفتى، القاضي، الداعي. جمع النوع الثاني الذي إذا رفع يرفع بالضمة، جمع التكسير: الرجال، البحار، الأشجار، الكتب، الأحمال، الدروس. إذا رفع هذا النوع يرفع بالضمة. هذا النوع أيضا قد يكون آخره حرفا صحيحا فالضمة تظهر، وقد يكون آخره حرف علة مثل المرضى واليتامى فيكون علامة الرفع ضمة مقدرة. النوع الثالث من الأسماء التي ترفع بالضمة جمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم هو الجمع الذي يدل على أكثر من اثنتين، على أكثر على حرف جر وأكثر عليها فتحة لأنها إيه ممنوعة من الصرف تجر بالفتحة. وكان بعض إخوانكم يسألني الآن فيقول ثلاثة أشياء، فوجد كلمة أشياء بعد ثلاثة عليها فتحة، فقلنا طبعا ما يذكر بعد العدد من ثلاثة إلى تسعة تمييز مجرور، تمييز مجرور، سبع ليال وثمانية أيام، يبقى ثلاثة أشياء، أشياء هذه مضاف إليه، مضاف إليه مجرور، علامة جره الفتحة، لأن كلمة أشياء من الكلمات الممنوعة من الصرف. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، عن حرف جر وأشياء عليها فتحة، لأن هذا الاسم ممنوع من الصرف، الممنوع من الصرف لا ينون، يعني تقول أشياء ولا يجر بالكسرة وإنما يجر بالفتحة. وستعرفون الممنوع من الصرف إن شاء الله في القريب العاجل. النوع الرابع هذا في الفعل، قلنا المضارع، احنا قلنا النوع الثالث جمع المؤنث الايه السالم، جمع المؤنث السالم ما دل على اكثر من اثنتين بزيادة الف وتاء، ما دل على اكثر من اثنتين بزيادة الف وتاء في اخره، مسلمات، مؤمنات، بقرات، شجرات. طبعا هذا النوع ستجدون دائما اخره ايه تاء، يعني دائما اخره تاء، والتاء حرف صحيح. اذا متى تقدر الضمه؟ لا، اذا اضيف لي المتكلم، هؤلاء بناتي، اخواتي، شقيقاتي، فاذا اضفت جمع المؤنث السالم الى ياء المتكلم وكان مرفوعا تقدر الضمة، تقدر الضمة، هؤلاء بناتي، هؤلاء مبتدأ، وبناتي خبر مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة. النوع الرابع فيما يرفع بالضمة المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، وربك يخلق ما يشاء ويختار، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء، فهذه أفعال مضارعة لم يسبقها ناصب ولا جازم فرفعها بالضمة. لا، منع من ظهورها الثقال، صوبوا هذه الكلمة صفحة كام؟ صفحة 20. إذا كان المانع من ظهور الضمة هو الألف كان المانع التعذر، وإذا كان الواو أو الياء كان المانع هو الثقل، الثقل. يعني جاء الفتى، جاء الفتى، الفتى فاعل مرفوع بضمة مقدرة، ما الذي منع من ظهور الضمة؟ التعذر، يتعذر أن تظهر الضمة على الألف لأن الألف لا تقبل الحركة. أما القاضي، جاء القاضي، ممكن أن تقول جاء القاضي، جاء القاضي، ممكن أن تظهر الضمة لكن بثقل، واللغة العربية لغة خفيفة فقدرت الضمة من أجل الثقل. يبقى إذا كان المانع من ظهور الضمة هو الألف يبقى المانع هو التعذر، وإذا كان الياء أو الواو يبقى الثقل. واضح؟ نعم. منع من ظهورها الثقل. النوع الرابع من أنواع الكلمات التي ترفع بالضمة المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. الضمة، ما الذي ينوب عن الضمة؟ لا، ما الذي ينوب عن الضمة؟ والنون، الواو والألف والنون ينوب عن الضمة ثلاثة أحرف، الواو والألف والنون. الواو في نوعين من الأسماء وعرفناهما في اللقاء الماضي، في الأسماء الخمسة وجمع المذكر السالم: حضر أخوك والعاملون معه. حضر أخوك والعاملون معه، يبقى أخوك فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو، والعاملون معطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الواو. يبقى تنوب الواو عن الضمة في نوعين من الأسماء، هما الأسماء الخمسة، وعرفنا ضابط الأسماء الخمسة، ليس كل كلمة أب من الأسماء الخمسة، إنما لابد أن تتوافر فيها أربعة شروط: الإفراد والإضافة، وأن تكون الإضافة لغير ياء المتكلم، والتكبير يعني لا تصغر. الأسماء الخمسة خمسة محصورة، وقلنا إن الاسم السادس وهو هني الأفصح فيه إعرابه بالحركات. أنا قلنا هنو إما كناية عن العورة أو كناية عما يستقبح التصريح باسمه، أو هو يطلق على اسم الجنس عموما، هنوك يعني شيئك. الحرف الثاني الذي ينوب عن الضمة هو ايه؟ الآليف، وذلك في المثنى. المثنى يشمل المذكر والمؤنث، يعني الجمع نفرق بين جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم. أما المثنى فيعم المذكر والمؤنث، الرجلان والمرأتان كلاهما يرفع بالألف، فتقول حضر الرجلان والفتاتان، فيكون الرجلان فاعل مرفوع علامة رفعه الألف، والفتاتان معطوف مرفوع وعلامة رفعه الألف. قال الله تعالى: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب. قال رجلان، يبقى رجلان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف. إذا نصب أو جر تتحول الألف إلى ياء. إحدى ابنتي، إحدى ابنتي هاتين، فاستشهدوا شهيدين، استشهدوا شهيدين. طبعا نحن الآن نقف عند حد الرفع، يبقى المثنى إذا رفع تكون علامة رفعه الألف وليس الضمة. الألف هذه نسميها علامة إيه؟ نسميها علامة فرعية. يبقى أي علامة للرفع غير الضمة تسمى علامة فرعية، يعني ليست أصلية. بقي ما يرفع بعلامة فرعية من الأفعال. كده انتهينا من الأسماء. الأسماء التي ترفع بعلامة فرعية ثلاثة: الأسماء الخمسة جمع المذكر السالم، المثنى، واحنا قلنا الرفع بيدخل في الأسماء والأفعال. فما الذي يرفع من الأفعال بعلامة فرعية؟ المضارع الذي اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطب، ويسمى هذا النوع بالأمثلة الخمسة. طبعا أحيانا يعنونون بالأفعال الخمسة، يعني في الأسماء الخمسة قلنا إيه؟ الأسماء الخمسة، ما قلناش الأمثلة الخمس، قلنا الأسماء الخمس لأنها خمسة أسماء. أما في هذا النوع من الأفعال فالصواب أن نقول الأمثلة الخمسة. لماذا؟ لأن الأمثلة هي المحصورة في خمسة، أما الأفعال فغير محصورة. يعني أي مضارع أثنته إلى ألف لسنين يكون من الأمثلة الخمس: يقرآن، يكتبان، يذاكران، يدرسان، يحضران، يغيبان، يصومان، يصليان، يحجان، ينامان، يستيقظ. أي فعل مضارع يبقى من الأمثلة الخمسة إذا أسند إلى ألف لسنين. طيب كيف انحصرت الأمثلة في خمسة؟ خلي بالك الضمائر ثلاثة: ألف لسنين، واو الجماعة، ياء المخاطب. أي ضمير آخر في الفعل المضارع لا غير غير أي ضمير غير هذه الثلاثة أسند إليه المضارع لا يكون من الأمثلة الخمس. احنا عندنا ضمائر بيسند إليها المضارع غير هذه الضمائر: من النسوة مثلا، والوالدات يرضعن، والمطلقات يتربصن. فالمضارع المسند إلى من النسوة لا يسمى من الأمثلة الخمس. يبقى المضارع الذي من الأمثلة الخمسة هو إيه؟ ما أسند إلى ألف لسنين، فواو الجماعة، أو ياء المخاطبة. الضمائر ثلاثة، فلماذا كانت الأمثلة خمسة؟ نعم. الألف لها مثالان: مثال مبدوء بالياء ومثال مبدوء بالتاء. والواو لها مثالان: مثال مبدوء بالياء ومثال مبدوء بالتاء. أما ياء المخاطبة فلها مثال واحد لأنها مخاطبة. خلي بالك الياء في أول المضارع تدل على الغائب، أما حينما تقول يقرآن يبقى أنت تتكلم عن غائبين، يقرؤون بتتكلم عن غائبين، إنما تقرؤون يبقى بتخاطب. فالياء اسمها ياء الإيه؟ لا، ياء المخاطبة. فهل يصح معها أن تكون غائبة؟ يصح. يبقى الألف هناك مثال للمخاطب ومثال للغائب، والواو مثل المخاطب ومثل الغائب. أما التاء، أما ياء المخاطبة فلها مثال واحد هو المبدوء بالتاء. فمن هنا كانت الأمثلة إيه؟ خمسة. طبعا في القرآن الكريم: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ده مضارع أسند إلى إيه؟ إلى واو الجماعة، ولم يسبقه ناصب ولا جازم، إذن هو مرفوع. فما علامة رفعه؟ ثبوت النون. ثبوت النون، يبقى العلامة الثالثة التي تنوب عن الضمة هي النون في الأمثلة الخمسة. هي الإيه؟ النون في الأمثلة الخمسة. ما هي الأمثلة الخمسة؟ كل مضارع أسند إلى ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. فآخران يقومان مقامهما، يقومان أو يقومان ده مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأمثلة الخمس. تقول لأختك مثلا: أنت تتعلمين أو تقرئين، إذا هذا مضارع من الأمثلة الخمسة. إذن بهذا النوع انتهينا مما ينوب عن الضمة، ونلخص كل ذلك في كلمتين. فنقول: النوع الأول من الإعراب هو الرفع، ويكون في الاسم والفعل، وعلامته الأصلية الضمة، وتكون في أربعة أنواع من الكلمات: في جسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والمضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، وينوب عن الضمة ثلاث علامات فرعية هي الواو في نوعين من الكلمات هما الأسماء الخمسة وجمع المذكر السالم، والألف في نوع واحد من الأسماء هو المثنى، والنون في نوع واحد من الأفعال هو الأمثلة الخمسة. ولو قلت الأفعال الخمسة يجوز على التوسع، التوسع يعني ليس على الحقيقة، أحيانا يتوسع الإنسان فيتجاوز الحقيقة، فهذا جائز. لو قلت الأفعال الخمسة يعني الأفعال، مش الأفعال كأحداث، لا، الأفعال يعني التي الأمثلة التي جاءت على هذه الصورة. نعم، هما هي طب أنا لو قلت لك هات لي أفعال خمسة وجبت وجئت بخمسة أفعال فقط، يبقى أنت أجبت عن السؤال ولا لا؟ كويس. طيب هل الأفعال الخمسة اللي هو الدرس الذي عرفناه الآن هم خمسة أفعال فقط في اللغة العربية ولا أفعال كثيرة جدا؟ يبقى المحصور في خمسة هو الأفعال ولا الأمثلة؟ يعني أنا هقول لك على حاجة، المسند إلى ألف لسنين ده مثال كويس، المسند إلى ألف لسنين ومبدوء بالتاء ومبدوء بالإيه؟ بالتاء، ده مثال. تقومان، تنتبهان، تكتبان، تصليان، تحجان، وأظل أخاطب اثنين بأفعال مختلفة، يبقى الأفعال ايه؟ غير محصورة، والمثال واحد، والمثال ايه؟ واحد. تفعلان ده هات تحت بقى كل الأفعال، تفعلان يجعلها يصلي يزكي يحج ينام يأتي يذهب، يبقى المثال هو المحصور والأفعال كثيرة جدا. واضح؟ ويعني إذا أحببت أن تجري على ما حفظت من أول أمرك أنها الأفعال الخمسة، فإحنا كنا يجوز عن باب التوسع، يعني نحن لا نخطئ من يقول الأفعال الخمسة، لكن نقول الصواب أو الأولى أن تقول الأمثلة الخمسة، لكن في الأسماء هي خمسة أسماء محصورة، فالأمثلة هي المحصورة. يعني مهما تعددت الأفعال وتسندها إلى ياء المخاطبة هتبقى إيه؟ تفعلين. تفعلين ده تقرأين، تكتبين، تحضرين، تفهمين، أي فعل بقى. واضح؟ يبقى الأمثلة هي المحصورة في خمسة، أما الأفعال فغير محصورة. بهذا انتهينا من النوع الأول من الإعراب، ألا وهو الرفع، وعرفنا علامته الأصلية وما يكون معربا بها، وعرفنا العلامات الفرعية التي تنوب عن الضمة وما يعرب بها من الكلمات. وتلاحظون أن حظ الأسماء أوفر من حظ الفعل سواء في العلامة الأصلية أو في العلامات الفرعية، لأن الأصل في الأسماء هو الإعراب، الأصل في الأسماء هو الإعراب، ولذلك لم يعرب من الأفعال إلا المضارع، وسمي مضارعا يعني مشابها للاسم في احتياجه إلى الإعراب. ننتقل إلى النوع الثاني من أنواع الإعراب، ألا وهو النصب. حتى تعلموا أن النحو سيسهل كل درس عن الذي قبله إن شاء الله، يسر الله لكم كل العلوم. أنت عرفت أن الضمة في أربعة أنواع من الكلمات، أليس كذلك؟ طيب، نوع منها ستستثنيه من باب ما ينصب بالفتح، ألا وهو جمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم إذا نصب لا ينصب بالفتح وإنما ينصب بالكسر. إذن ما تكون الفتحة فيه علامة أصلية للنصب ثلاثة أنواع من الكلمات، هي الاسم المفرد وجمع التكسير والمضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. وما دمت قد أخرجت جمع المؤنث السالم إذن انتظر علامة فرعية له، انتظر ايه؟ علامة فرعية تأتي لنصبه. طبعا الاسم المفرد اي اسم مفرد ووقع في موضع النصب، ان الله، ان الكتاب، ان الطلاب، إن ده في الاسم المفرد، ان الطلاب، ان الكتب، ده في الجمع التكسير. المضارع لكي تنصبه يسبق إما بلن أو أن أو كي أو إذا. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، لن نبرح عليه عاكفين. المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء إذا سبقه ناصب ينصب إيه؟ بالفتحة. الفتحة أيضا قد تكون ظاهرة وقد تكون مقدرة. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، يبقى ترضى مضارع منصوب بلن، علامة نصبه إيه؟ فتحة مقدرة. منع من ظهورها إيه؟ لا، احنا قلنا المانع من الظهور اما التعذر واما الثقل، يبقى هنا ايه؟ التعذر. خلي بالك بقى، المضارع لو كان اخر واو او ياء ونصب تظهر الفتح. لن ندعو من دونه الها، يبقى المضارع لا تقدر عليه الضمه الا اذا كان اخره الف فقط. أما إذا كان آخر واو أو ياء لا تقدر عليه الفتحة، لا تقدر عليه الفتحة إلا إذا كان آخره ألفا. أما إذا كان آخره واوا أو ياء تظهر الفتحة. المهم احنا الكلام في الفتحة التي هي علامة أصلية للنصب تكون في ثلاثة أنواع من الكلمات، هي ايه؟ الاسم المفرد، جمع التكسير، المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء ويكون مسبوقا بناصب. طبعا نحن النصب نواصب المضارع التي تنصب بنفسها أربعة، أن مثل والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، وأخاف أن يأكله الذئب، أن يأكل، ولن مثل لن نبرح، وإذا ولم تأتي في القرآن الكريم. إذا هذه حرف جواب ونصب، يقول لك أخوك أزورك فتقول له إذا أكرمك، إذا أكرمك، فتنصب أكرم بإذا. وكي، كي المسبوقة باللام، مثل لكي لا تأسوا على ما فاتكم. طبعا تأسوا ده علامة نصبه حذف النون، لما لكي لا يكون على المؤمنين حرج، لكي لا يكون، فيكون منصوب بكي وعلامة نصبه فتحة. نعم، نعم. الفصل بلا لا يضر، الفصل بلا بين الناصب والمضارع لا يضر، لأن لا تفيد النفي، والنفي كأنه جزء من الحدث، يعني الحدث إما مثبت وإما منفي. يسأل ما إذا وجدت مضارعا منصوبا بعد حرف ليس من هذه الأحرف الأربعة فاعلم أن ناصبه المحذوف مقدرا. إذا وجدت مضارعا منصوبا بعد حرف من غير هذه الأحرف الأربعة، الأحرف الأربعة اللي هي إذا وجد مضارع منصوب بعد حرف من غير هذه الحروف الأربعة يكون الناصب له المقدرة، مثل بعد اللام، بعد لام التعليل إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله، ليغفر، يبقى الناصب ليغفر ليس اللام وإنما أن مقدرة بعد اللام. حتى تفيء، حتى يرجع إلينا موسى، يبقى الناصب للمضارع بعد حتى أن مضمرة بعد فاء السببية. وبعدين لا تسبق، سيأتي الدرس الذي فيه نواصب المضارع. أنت الآن قف عند حد ما تسمع، وإن شاء الله سيأتيك المزيد. سؤال عن لمن لم يفهم نيابة النون عن الضمة. ونبئت أن في القوم نائمين، فلكي يستيقظوا فنريد رجلا صاحب صوت جهوري من الذين فهموا يقوم ويشرح لنا نيابة النون عن الضمة. أين الرجال؟ نيابة النون عن الضمة. تنوب النون مش أسند إلى، أسند إلى المخاطب، يعني تنوب النون عن الضمة في الأمثلة الخمسة. تجعلونني أرفع صوتي وأنا يعني الحمد لله أنا عارف أن صوتي قد ينيمكم لكن تحملوا. يعني تنوب النون عن الضمة في الأمثلة الخمسة. ما هي الأمثلة الخمسة؟ كل مضارع أسند إلى، مش أسند إليه ألف لسنين، لا أسند هو إلى ألف لسنين. يقومان أو يقرآن، أسندنا القيام إلى الاثنين. تقرؤون، تنتبهون، أسندنا الانتباه إلى ضميركم. يا أصحاب الضمائر أيقظوها. فالفعل يسند إلى الفاعل، مش الفاعل هو اللي يسند إلى الفاعل. يبقى الأمثلة الخمسة كل مضارع أسند إلى ألف لسنين، أسندناه إليه. يعني تكتبان يبقى أنت أسندناك أسندناكما إلى الكتابة ولا أسندنا الكتابة إليكما؟ أسندنا الكتابة إليكم. فكل مضارع سواء قلت أسند إلى ألف السنين أو اتصلت به ألف السنين، يعني التعبير الذي لكنني أحب أن تفهموا معنى أسند إلى، الفعل يسند إلى الفاعل والخبر يسند إلى المبتدأ. افهموا هذه القضية، الفعل يسند إلى الفاعل، يعني أكل فلان يبقى فلان هو اللي أكل، يبقى إيه واضح، يبقى أسندنا الأكل إليه فنحاسبه بقى، نحاسبه على الأكل ده. فلان آكل، يبقى أسندنا إيه الخبر إلى المبتدأ. يبقى المسند هو إيه الفعل أو الخبر، والمسند إليه هو الفاعل أو المبتدأ. يبقى كل مضارع، ما هي الأمثلة الخمسة؟ كل مضارع أسند إلى ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطب، هذا إذا رفع تثبت النون في آخره فيكون مرفوعا بثبوت النون، والنون علامة فرعية عن الضمة. فكل ما رأيت من يقيمون يؤتون الزكاة، يقيمون يفعلون وهكذا، وجدت النون ثابتة فاعلم ايه؟ فاعلم انه مرفوع. نعم نعم، ياء المخاطبة لا بد أن يكون الفعل مسندا إلى امرأة، أو إلى مؤنثة، يعني لا ليس لا لمصنى ولا لجمع. النصب علامته الأصلية هي الفتحة، وتكون في ثلاثة أنواع من الكلمات، هي الاسم المفرد قرأت الكتاب، وجمع التكسير والكتب، والمضارع الذي لم يتصل بآخره شيء إذا سبق بناصب، لن نبرح أن يغفر، وهكذا. ما الذي ينوب عن الفتحة؟ خمس علامات فرعية. أربعة. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. النصب له خمس علامات، علامة أصلية ويبقى أربع علامات فرعية. الأربع علامات لأننا جعلنا الكسرة علامة تنوب عن الفتح في جمع المؤنث السالم. طبعا في صفحة 29 قال وللنصب خمس علامات، الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. الفتحة في الاسم المفرد وجمع التكسير والمضارع الذي لم يتصل بآخر شيء، والألف في الأسماء الخمسة إن أبانا، إن أبانا، يبقى أبانا اسم إن منصوب وعلامة نصبه الألف، والكسرة في جمع المؤنث السالم، وخرقوا له بنين وبنات. بنين مفعول به منصوب بالياء، وبنات معطوف منصوب بالكسرة. ما هن أمهاتهم، أمهاتي خبر ما منصوب وعلامة نصبه الكسر. إن المسلمين والمسلمات، المسلمين اسم إن منصوب وعلامة نصبه الياء، والمسلمات معطوف على المنصوب وعلامة نصبه الكسرة. والياء، الياء في نوعين من الأسماء، المثنى وجمع المذكر السالم. تقول قرأت الكتابين وكافأت المتفوقين. وطبعا سمعتم ايه؟ إن المسلمين، وخرقوا له بنين، فبنين جمع مذكر سالم منصوب بالياء. كلمة الأرض والسماوات، إذا رأيتم الأرض بالنصب مفتوحة والسماوات فاعلموا أن الكسر في السماوات علامة للنصب، يعني خلق الأرض والسماوات. أما إذا كان الأرض تحتها كسرة يبقى الكسرة التي في السماوات للجر، يعني السماوات جمع المؤنث السالم، رفعه بعلامة أصلية وجره بعلامة أصلية، نصبه فقط هو الذي له علامة فرعية. يبقى الأرض والسماوات، يبقى السماوات الكسرة للنصب، الأرض والسماوات يبقى الكسرة للجر. أظن طبعا بعد ما عرفنا ما هي الأسماء الخمسة وما هو جمع المؤنث السالم وما هو المثنى وما هو جمع المذكر السالم، الأمر سهل. يبقى للنصب علامة أصلية هي الفتحة، وتكون في ثلاثة أنواع من الكلمات: في الاسم المفرد قرأت الكتاب، وجمع التكسير رأيت الرجال، والمضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. والذي أطمع أن يغفر، أن يغفر. وينوب عن الفتحة أربع علامات فرعية هي الألف في الأسماء الخمسة. تقول أكرمت أخاك، صاحبت أباك، إن ذا المال، إن ذا المال يتقرب إليه الناس مثلا، يعني أن كان ذا مال وبنين. أن كان ذا مال، ذا خبر كان منصوب علامة نصبه الألف. إن أبانا، أبانا اسم إن منصوب علامة نصبه الألف. والكسرة في جمع المؤنث السالم، تقول رأيت الفتيات، يبقى الفتيات مفعول به منصوب علامة نصبه الكسرة. والياء في نوعين: المثنى وجمع المذكر السالم. قرأت الكتابين و أكرمت المسلمين. وحذف النون في الأمثلة الخمسة، حذف النون إيه في الأمثلة الخمسة؟ وأن تصوموا خير لكم. عرفنا أن إذا دخلت على المضارع تنصبه. وأن تصوموا لم تذكر النون، مش أصل تصومون، أصل إيه؟ تصومون. فلما دخلت أل حذفت النون للنصب. العلامة الرابعة من العلامات الفرعية التي تنود عن الفتحة هي حذف النون في الأمثلة الخمسة. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يبقى تنالوا منصوب، منصوب بإيه؟ بماذا؟ ما الذي نصب تنالوا؟ لن. حتى تنفقوا، ما الذي نصب تنفقوا؟ أن مقدرة بعد حتى. ولماذا لم نقل حتى؟ ليه ما قلناش منصوب حتى؟ لأن حتى حرف جر، لأن حتى إيه؟ حرف جر. فلا بد أن نتوصل إلى اسم بعدها يجر به. كيف نتوصل إلى هذا الاسم؟ أن يا أيها الكرام مع المضارع تؤول بمصدر، يعني حتى تفيئة يعني حتى فيئها، حتى يرجع يعني حتى رجوعي، لن تنالوا البر حتى تنفقوا يعني حتى إنفاقكم. فحتى هذه حرف جر، كما أن اللام أيضا في ليغفر لك الله حرف جر، يبقى الناصب المضمرة، وأن المضمرة مع المضارع تؤول إلى اسم يجر بهذه اللام أو يجر بحتى. أظن بعد هذا البيان لا نحتاج إلا أن نقرأ الكتابة في البيت، يعني إن شاء الله في علامات الإيه؟ النصب. ماذا بقي لنا من أنواع الإعراب؟ الجر والجزم. الأمر فيهما بقى سيكون أسهل. لماذا أسهل؟ لأننا سنتكلم عن نوع واحد من الكلمات، يعني الاسم فقط أو الفعل فقط. يعني في الرفع تحدثنا عن الأسماء والمضارع سواء في العلامات الأصلية أو في العلامات الفرعية، أما في الجر فسيكون حديثون عن الأسماء فقط، وفي الجزم سيكون حديثون عن الأفعال فقط. نعم. الواو في وأن تصوموا لن تنالوا حتى تنفقوا، دي اسمها واو ايه؟ الجماعة. مش احنا قلنا المضارع الذي اسند الى الف لسنين الواو الجماعة، دي اسمها واو ايه؟ الجماعة. اذا انتهى الفعل بواو الجماعة رسم امامها الف حتى يفرق بينها وبين واو الفعل. وهو فيه واو للفعل؟ فيه واو للفعل. انت لما تكتب كده السيد صاحب الفضيلة فلان ارجو من حضرتك ان تسمح لي بكذا وكذا، ارجو الواو دي واو ايه؟ واو الفعل، لا تضع امامها الف. طب لو قلت نحن نرجو، نحن نرجو، يبقى تحط ألف، لأن الواو دي واو إيه؟ الجماعة. فالواو التي ترسم الألف أو الواو التي يرسم بعدها ألف أو الألف التي ترسم أمام الواو إنما هي للتفرقة بين واو الفعل وواو الجماعة. فعندنا أفعال بتنتهي بالواو مثل ينمو، يدعو، يرجو. فلكي نفرق بين واو الجماعة وواو الفعل ترسم هذه الألف، فهي ألف فارقة بين واو الجماعة وواو الفعل. طبعا مع وجود النون، النون بتؤكد أن هذه واو الجماعة، لأن لا تأتي النون إلا بعد واو الجماعة أو ألف لسنين أو المخاطب. لكن لم توجد نون فيلتبس الفعل يرجو الذي هو للواحد بيرجو في لم يرجو مثلا المتصل بواو الجماعة. فكيف نفرق؟ نضع هذه الأدلة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.